الصفحة 68 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. تنزيل من رب العالمين. ما تضمنه قوله تنزيل من رب العالمين أن ربوبيته الكاملة لخلقه تأبى أن يتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم ويحذرهم ما يضرهم، بل يتركهم هملا بمنزلة الأنعام السائمة. فمن زعم ذلك لم يقدر رب العالمين قدره، ونسبه إلى ما لا يليق به تعالى. تفسير ابن القيم. السؤال: ما علامة ربوبيته الكاملة سبحانه وتعالى؟ الوقفة الثانية. وإنه لتذكرة للمتقين، أي من العالمين، لأنهم المنتفعون به لإقبالهم عليه إقبال مستفيد. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا خص التذكرة بالمتقين؟ الوقفة الثالثة. فاصبر صبرا جميلا، فاصبر أي على أذاهم، ولا ينفك ذلك عن تبليغهم، فإنك شارفت وقت الانتقام منهم أيها الفاتح الخاتم الذي لم أبين لأحد ما بينت على لسانه. والصبر حبس النفس على المكروه. تفسير البقاعي. السؤال: هل يقتضي الصبر على الناس ترك دعوتهم؟ وضح ذلك. الوقفة الرابعة. فاصبر صبرا جميلا، يعني صبرا لا جزع فيه. تفسير الطبري. السؤال: ما معنى الصبر الجميل؟ الوقفة الخامسة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والله يراه قريبا لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وكل ما هو آت فهو قريب. تفسير السعدي. السؤال: إنه مضى على نزول هذه الآية أكثر من 400,000 سنة، فكيف يوصف يوم القيامة بأنه قريب مع طول هذه المدة؟ الوقفة السادسة. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟ تفسير السعدي. السؤال: ما فائدة ذكر تغير السماء والجبال؟ الوقفة السابعة. وتكون الجبال كالعهن. العهن هو الصوف، شبه الجبال به في انتفاشه وتخلخل أجزائه. تفسير ابن جزي. السؤال: بين وجه الشبه بين العهن والجبال يوم القيامة. معاني الكلمات: غسلين، صديد أهل النار، تقول، اختلق وافترى علينا، الوتين، نياط القلب، وهو عرق متصل به إذا قطع مات صاحبه، ذي المعارج، صاحب العلو والجلال، كالمهل، مثل حثالة الزيت، كالعهن، كالصوف المصبوغ المنفوش الذي ذرته الريح. العمل بالآيات. العمل الأول: قل اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. العمل الثاني: قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة. فسبح باسم ربك العظيم. العمل الثالث: قل اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فاصبر صبرا جميلا. التوجيهات. التوجيه الأول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بالتهديد إذا تقول على الله، فكيف بمن يفتي عن الله بغير علم؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. التوجيه الثاني: سوء خاتمة مدعي النبوة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. التوجيه الثالث: اليقين باليوم الآخر وشدة قربه يدعو أهل الإيمان للعمل. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريباً.